من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسه المقدسيه الكبرى بالازبكيه اليوم الجمعه الموافق 13 سبتمبر سنه 2002 يقدم جناب الاب الورع القس مكاري يونان راعي الكنيسه العظه الاسبوعيه. لأنك كاتب وبتسأل وبالمناسبة دي الكنيسة عاملة نهضة طبعا باقي كام يوم بكرة عن عقيدة المسيحيين او العقيدة واحنا بنعمة ربنا هنبتدي النهاردة سلسلة كبيرة عن الاجابة عن كلامك ده لكن هرد عليك رد مختصر لما تقول عيسى ابن مريم ده انا هقول لك قلت كلمة دي من الفولكلور الشعبي معنى فولكلور يعني امور مسلمة لا يعرف مؤلفها او واضعها فمن الفولكلور الشعبي من قديم الزمان تلاقي الشعب المصري بكامل هيئاته يقول عيسى هو الله اقول لك ليه فاكر العمال لما بيشتغلوا ويقولوا ايه إلى عيسى إلى عيسى ما سمعش الكلمة دي عيسى إله عيسى إله بس هو عيسى هو الله من له آذان للسمع إيه ويسمع ده التقليد المسلم تقليد يعني أمور غير مكتوبة غير مكتوبة والله لا يترك نفسه بدون شاهد عمال يملى ودان الانسان في كل وقت بان المسيح هو ايه هو ربنا وبعدين بتقول عيسى ابن مريم ازاي يكون هو الله احنا ما ننكرش ان عيسى هو ابن مريم نشكر ربنا لكن بالروح القدس ادانا اقتناع ان الله له كل المجد الذي لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان اخذ من مريم العذراء انسان كامل بلا خطيه بعمل الروح القدس زي ما هو مكتوب الروح القدس يحل عليك وقوه العالي ايه تظللك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله فيبقى عيسى ابن مريم ده صحيح نؤمن ان الله تجسد وطبعا مش ممكن انسان هيقدر يؤمن الا بعمل الروح القدس يعني بمخه ده بس هيكتب الكلام اللي انت كاتبه ده هيرفض ربوبية المسيح قلت العقل وحده ويآزر الشيطان يرفض ربوبية المسيح اما العقل في خضوعه لعمل الروح القدس يقبل ربوبية المسيح يعني لما يجي انسان مخلص وعايز الطريق اللي يوصل يجي قدام ربنا ويقول له رب انا عايز اوصل اعلن لي الطريق هتلاقي روح الله يعمل فيه طبعا روح الله مالئ الكل كل انسان لكن يبتدي يشتغل فيه ويعمل فيه ويقنعه بان المسيح هو الله وان التجسد ده خطة الله لخلاص الانسان لكن احنا كخدام ما نقدرش نقنع انسان بربوبية المسيح لان لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس وتجسد الكلمة من العذراء مريم لخطة الله للخلاص ان الله يظهر في صورة انسان كامل بلا خطية عشان يقبل الموت اللي جلنا بسبب خطية ادم الاول يرفع عننا الحكم ويعطينا حياة ويبقى المسيح له كل المجد وحده هو الطريق المؤدي الى حضن الاب المبارك. فمن غير المسيح له كل المجد، ما فيش خلاص. بتقول هل الله تزوج وانجب ابن هو ابن الله؟ لا ابدا يا حبيبي، احنا بنقولش الله تزوج، ولا بنقول الله اثنين ولا ثلاثة، لكن بالحقيقة نؤمن بايه؟ باله واحد، اله واحد. وقلت خلق الانسان على صورته او على مثاله. ايه صورته ومثاله؟ لما بقول فلان حي بالروح اللي فيه وناطق بالكلمة، خلق الانسان الوحيد اللي ناطق وحي بالروح. الله له كل المجد، واحد لا شريك له، واجب الوجود بذاته، ناطق بالكلمة، العقل الناطق او نطق الله العاقل، حي بالروح. فبنقول الله الواحد هو الاب، والكلمة المتجسد هو الابن، والروح القدس هو روح الحياة. فنقول باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. اله واحد ايه؟ امين. الكلمة صار جسد، ابن الله. لما تيجي تدور على اصل الكلمة في الاصل اليوناني، ابن الله يعني المعادل لله او المساوي لله، او هو الله. يفسر الكلمة دي معلمنا يوحنا في اول بشرط، يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. شيل الكلمة وحط المسيح، يقول في البدء كان المسيح، والمسيح كان عند الله، وكان المسيح الله. والبدء هو الازل، يعني لا بداية، فما فيش وقت ولا زمن عدى الله ما كانش فيه له عقل ناطق او نطق عاقل. فالابن المبارك، كلمة ابن يعني مساوي او معادل لله، وذي الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع، انا والاب واحد، انا والاب ايه؟ بس الامور دي عايزة عمل الروح القدس يشتغل في الانسان. فبتقول كيف تقول ان انسان هو الله؟ على العموم هسيب بقى الكلام ده، لان احنا بنعمة ربنا من النهاردة هنبتدي نتكلم عن سلسلة اشعر باهميتها الكبيرة جدا في عقيدتنا كمسيحيين. اما لم يصلب ولم يقتل وانما شبه لي، طبعا ربنا مش لا، ده اعلن لينا بالروح القدس. واقول لك اللي صلب هو اللي قام، ودلائل كتير تؤكد ان في الصليب حصل ايه؟ زلزلة. وفي القيامة حصل ايه؟ زلزلة، لتعلن الطبيعة ان الذي مات هو الذي ايه؟ هو الذي قام. وامور كتير مش محتاجة لبرهان او تبيان. المهم نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل انسان طالب الصلاة. يا ترى معانا الورقة بتاعت مصر للمسيح، الليل والنهار على الدوام، يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يصير مصر او اورشليم تسبحة في الارض. اقم الحراس، يعني الناس اللي حيصلوا، اقم الحراس على كل الاسوار، اعطي روح صلاة، صلاة باقتدار، لا تدعوه يسكت، صلوا ليل ونهار، تمم لينا وعدك واسكب روح النار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار، مصر للمسيح، صلوا يا أبرار. بطلبة كل إنسان أمين ومخلص يطلبها من الله، إن الله اللي وعد إن شعبي مصر ومذبح في وسط أرض مصر، الله يطلع من كنيستنا شرارة نهضة عظيمة، يأتي بالبعيدين والقريبين ليتم عدد العروس ويكمل عدد المعينين للحياة الأبدية. وإحنا كلنا نقول أمين. تعالى أيها الرب يسوع. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. ابدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. أقم الحراس على كل السوار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. ابدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. أعطي روح صلاة صلاة باقتدار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. لا تدعوا يسكت صلوا للونهار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. تمم لينا وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله بانا في اسم يسوع البار. جمل بالمواهب جمل بالثمار. يا الله بانا في اسم يسوع البار. ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. مصر للمسيح صلوا يا برار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحد من الآباء المباركين قال لي عايزينك تتكلم عن العقيدة وعقيدة لاهوت المسيح. فأنا بقول له اجتماع الجمعة له طريق معين و الله بيدي حسب احتياج الناس وبعمل الروح القدس. لكن من ساعة ما كلمني وانا مش هقول في بحث دائم لكن في صلاة دائمة وتأمل في لاهوت المسيح له كل المجد. وشعرت بأهمية وخطورة هذا الأمر وعلى الأخص إن الأيام دي وكل يوم بيزداد الهجوم على المسيح من جهة لاهوته. جورنال يكتب، إذاعة ذيع، تلفزيون بيبلغوني، كله ضد إيه؟ ضد لاهوت المسيح. ليه؟ مع اني اللي بيتكلم واللي بيكتب ملوش انه لا يتكلم ولا يكتب. المسيح مش بتاعك، ده انت اللي حرمت نفسك منه، لكن هو المسيح بتاع الكل، بتاع الكل. فلقيت الله بيشغلني مشغولية كاملة اني ابدأ في سلسلة اعتبرها من اخطر الامور اللي اتكلمنا فيها خلال 24 سنة هنا في الاجتماع ده، اللي هو الحرب ضد لاهوت المسيح. وزي السؤال اللي بعته واحد من اخواننا بيقول ازاي تقول على عيسى ابن مريم ان هو الله، وهل ربنا اتجوز وخلف واحد وسماه ابن الله الى اخره من الكلام ده، وياما كلام بيتكتب وياما كلام بيتزاع، سواء في ميكروفونات سواء في إزاعة سواء في تلفزيونات الى اخره من الكلام ده. عشان كده بنعمة ربنا هنبدأ النهاردة وبعمل الروح القدس في سلسلة بعنوان هل المسيح هو الله؟ هل المسيح هو الله؟ بيقابلك كل يوم أسئلة وكلام وشكوك. كنت عايز تتعلم وتمتلي بالتعليم وتعرف ترد وتشهدي للمسيح له كل المجد إن هو الله اللي ظاهر في الجسد؟ ابدأ معانا النهاردة. بقول الكلام ده للي حاضرين، بقول الكلام ده اللي حيسمعوا الشريط في الكاسيت، بقول الكلام ده اللي حيسمعوا العظة في الانترنت، بقول الكلام ده لكل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان، والله حيحاسبك على كل كلمة تسمعها. فنبتدي بنعمة ربنا النهاردة في الإجابة عن هذا السؤال، هل المسيح هو الله؟ هل المسيح العيل اللي بيرضع من أمه ده هو ربنا؟ هل المسيح اللي أكل وشرب زينا هو ربنا؟ هل المسيح المعلق على الخشبة بيطلع في النفس الأخير هو ربنا؟ هل المسيح اللي بيصلي ويقول إلهي إلهي لماذا تركتني هو ربنا؟ نعم، الروح القدس سيجيب على كل هذه التساؤلات ويفحص هذه التشككات ويعلن لكل من يريد أن المسيح له كل المجد، هو الله الذي ظهر في الجسد وكل من يؤمن به له حياة، والمكتوب عنه لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لكن حقول في المقدمة، هل يا ترى الكلام ده جديدة في أيامنا دي؟ هل الحرب دي جديدة بس في الأيام دي؟ وهل الحرب ضد المسيح له كل المجد في الأيام دي؟ لا لا لا لا لا. عشان أجاوب على السؤال ده هقول لك إن المسيحية، واحنا خدنا سلسلة كاملة وطلعت في كتاب مهم جدا وخطير جدا اسمه عقيدتنا المسيحية. عقيدتنا المسيحية، هل المسيحية جت بعد اليهودية بعد شريعة موسى زي ما البعض بيظن ويعتقد؟ هقول لك شيء مهم، وإن كنا قلناه في عقيدتنا المسيحية أقول لك المسيحية هي العقيدة الواحدة الوحيدة من بدء الأجيال وإلى نهاية الأجيال، الله لم يغيرها ولن يغيرها، وهي عقيدة واحدة خلاص بالدم. إزاي؟ أقول لك يا حبيبي، من أول ما انطرد آدم من الجنة، آدم أخطأ وأجرة الخطية إيه؟ موت، وانطرد هو وحواء من الجنة. شوف استعلان المسيحية والصليب، والكلام اللي هقوله ده من توراة اليهود، كتاب اليهود. احنا كتابنا اسمه الكتاب المقدس، يعني الواحد فيش غيره، بيضم كتاب اليهود وإنجيلنا المسيحي. العهد القديم ده مشترك بيننا وبين اليهود، والعهد الجديد ده كتابنا احنا. هقول دلائل من العهد القديم. من اول كلمة في سفر التكوين، يعني اول سفر في التوراة الاسفار الخمسة، يستعلن الصليب والدم والمصلوب. شوف لما اخطأ ادم وحواء وربنا جه يكلم ادم وبيقول له ادم اين انت؟ يعني ايه اللي عملت؟ اعترف اعترف. فادم كان مستخبي، فقال له المرأة اللي ادتاني هي اللي ادتني واكلت. راح للمرأة قالت له الحية هي اللي اغوتني. فكان القرار السماوي يقول اضع عداوة بينك، يقصد مين؟ الحية يعني الشيطان، بينك وبين المرأة، المرأة اللي هي مين؟ العذراء مريم، وبين نسلك، نسل الحية اللي هم ايه؟ الشياطين، ونسلها اللي هو مين؟ رب المجد يسوع. هو يعني المسيح يسحق رأسك في الصليب وانت تسحقين عقبه، يعني موت المسيح بالجسد، موت المسيح. هقول الآية ده في اول سفر التكوين، اول اعلان لليهود واول اعلان للبشرية، اللي هي اعلان الصليب والمسيحية. ابعد وبينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. ده اول اعلان للمسيحية، المسيحية. ومن اول ما ادم وحواء نزلوا في الارض مرفوضين من الله وحسوا انهم عريانين وعايزين يستخبوا ويستروا نفسهم، يستروا يعني cover themselves، يغطوا نفسهم، يستروا الستر والخلاص يعني covering. فاخدوا ورق التين، فبعد شوية ورق التين ايه؟ نشف، ما نفعش. ودي وسيلة الانسان، وده فكر وفلسفة الانسان للخلاص. زي ما يجي الانسان يتفلسف ويقول لك يعني ربنا ما كانش قادر يخلصنا بكلمة، على ايه اللفة الطويلة والمعقدة دي؟ دي خطة ربنا يا ابن، انت ليك شأن فيها؟ هل انت مشير لربنا؟ فيقول الاعلان المجيد، يقول صنع الرب الاله لآدم وامرأته اقمصة من جلد وايه؟ وألبسهما. اقمصة من جلد يعني ايه؟ ذبيحة ودم، ذبيحة وايه؟ ذبيحة ودم. وهنا استعلان الخلاص بالدم، زي ما بيقول كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ده في عبرانيين 2:9. ومن هنا كان طقس الذبيحة للإنسان، طقس الذبيحة للإنسان يعني إنسان عايز تتستر، عايز تخلص، الستر في الذبيحة والدم. الذبيحة إيه؟ والدم. فعلى مدى الأجيال من أول آدم الله أعلن طقس الخلاص بالدم لآدم، هو نفس الطقس اللي سلموا لأبائنا البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقبل منهم نفس الطقس اللي سلموا ربنا لنوح، اللي هو طقس الذبيحة وإيه؟ والدم. وعلى مدى الأجيال لغاية ما جه موسى والله اداله الشريعة وقال له يا موسى لما إنسان يخطي يجيب إيه؟ ذبيحة ويذبح. وقال له تختار بهايم معينة. طبعا بيقول له مختار بهايم معينة انه تكون بلا عيب وسنة واحدة، ومن البهايم المعينة ما تختارش دي واختار دي، كل ده عشان يلفت انتباهه لشيء مهم وخطير. ايه يعني اخد من التيوس والخرفان، معيز والخرفان، ويعني ما اخدش من الخنزير؟ طب ايه الفرق؟ ما هي دي بهيمة ودي بهيمة؟ لا، فربنا قال خد من دي، دي بهايم مقدسة، ما تاخدش من دي دي ده نسى. ايه البهائم المقدسة؟ عايز يرفع فكره وانتباهه الى ذبيح عظيم مقدس مبارك هيجي في ملء الزمان، وعايز يقول للانسان في الوقت المعين ان مش دم تيوس وعجولي طهر من كل خطية. فاستعلن الكلام ده بيقول وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا. يعني يا انسان يا انسان، مش دم عجل حيطهرك من خطايا، مش دم معزة حيطهرك من خطايا، مش دم بهيمة ولا طير حيطهرك من خطايا. ده كان رمز. افهم افهم، اللي جه على الصليب ودمه سال هو اللي يطهر من كل خطية. يقول ودم ابنه يطهر ايه؟ من كل خطية. عشان كده هقول دلوقتي ملحوظة مهمة جدا، ان المسيحية هي خطة الله للخلاص منذ آدم الأول. المسيحية هي خطة الله للخلاص منذ آدم الأول، خلاص بالدم، والدم هو دم المسيح له كل المجد. الخطة دي هي اللي اعطاها لآدم، هي اللي اعطاها للأباء البطاركة، هي اللي اعطاها لموسى في الناموس. هي الخطة دي اللي استعلنت في مين؟ في يسوع المسيح. عشان كده لما نيجي نألف في العهد القديم ولينا عظة اسمها الصليب امام عيون اليهود، يعني في كتب اليهود العهد القديم، لما نيجي نألف في العهد القديم نلاقي المسيحية مظللة والمسيح المخلص موجود قدام عينيهم، موجود قدام عينيهم. عشان كده رب المجد يسوع قال لهم ايه؟ بيقول لليهود فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد لي. يعني يا يهودي، والكلام ده انا عارف الاشرطة دي بتروح لكل مكان، واولادنا في اسرائيل بياخدوا الشرايط بانتظام، عشان كده ممكن في يهود كتير بيعرفوا عربي هيسمعوا الكلام ده. عايز اذكرك يا كل انسان يهودي ان رب المجد يسوع في حال الجسد على الارض قال فتشوا الكتب، يعني الف كتابك، الف كتابك، فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية. يعني ما تفكرش الحياة الابدية في شريعة موسى، لا، فهي تشهد لي. يعني الله بيقول لليهودي ولكل انسان فتش المكتوب، انت بتفكر ان ليك فيها حياة ابدية؟ هي تشهد للمسيح وحده له كل المجد، له كل المجد. فالمسيحية خطة استعلنت في المسيح يسوع، والمسيحية اللي أسسها رب المجد يسوع واللي كملها بالفداء على الصليب. ما يجيش واحد يظن ان بعد المسيحية هيكون في طريق للخلاص، ده وهم وخيال، وده من عمل الشيطان. استعلنت المسيحية، هي من البداية مسيحية، وفي عهد موسى والشريعة مسيحية، ولا نهاية الأجيال مسيحية. لكن رب المجد يسوع سبق وقال لنا ايه؟ لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا له أمكن المختارين. يعني خلي بالك، ادي الله بيعلن لنا خطة الخلاص هي واحدة، لا تغيرت ولا حتتغير، لكن بينبهنا وينبه كل انسان يريد ان يتعقل ويريد ان يخلص. سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات، ده لسه في الايام الاخيرة، يعطون ايات عظيمة وعجائب ويضل لو امكن المختارين. اذا المسيحية هي عقيدة المسيحيين، وهي العقيدة الواحدة الوحيدة من بدء الاجيال ولنهاية الاجيال، واللي تقوم اساسا على المخلص لو طريق الخلاص، واللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. طب هيجي سؤال مهم، بتقول لي المسيحية هي طريق الخلاص، طب والناس اللي ماتوا قبل ما يتجسد المسيح له كل المجد دول راحوا فين؟ مش كان في أبرار وأنبياء وقديسين؟ أيوه أبرار وأنبياء وقديسين، لكن صدقوني وأنا اتكلمت كتير وبتكلم وحتكلم للنهاية، إن لما طرق طويلة. طب أقول لك كلام ده حيجي عنه بعدين. أول سفر اتكتب في الكتاب المقدس في كتاب اليهود والنصارى في العهد القديم، يعني سفر إيه؟ سفر أيوب. تبص تلاقي أيوب يقف قدام ربنا ويقول له أنا مش قدك، أنت خلتني عصور. عارف العيال اللي بيلعبوا الكورة كده كانوا زمان الصعيدة البسطة يعني يجيبوا طوبة كده، انت كنت رباية عزة تلعبش بالطوب، يجيبوا طوبة يسموه النصوب، ولا انا غلطان؟ ما انا بقى لي 60 سنة ما نطقتش الكلمة دي. ويجيبوا كرة شراب ويلعبوا بيها، فالولد يروح ضارب بيها ايه الطوبة دي اللي تيجي فيها يبقى عليه واحد ولا له واحد الى اخر. فايوب بيقول له انت عملتني عصور رايح جاي عمال تضربني برجلك، لا بيكلم ربنا. ما هو الإنسان اللي عارف ربنا ده يكلمه كصاحبه، زي ما يقول الكتاب عن موسى كان يكلم الرب وجها لوجه كما يكلم الرجل ايه صاحبه، ودي العشرة مع ربنا. فأيوب قال له انا مش قدك، انا مش قدك. وانا شرحت الحتة دي قبل كده، حتة لاهوتية عجيبة. فبيقول له انا عايز حد يصالحني معاك، لكن هلاقي منين؟ ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يا سلام، بيقول له انا عايز واحد يقف بيني وبينك، يحط ايده عليك ويحط ايده التانية عليا. طب منين ده اللي هيحط ايده على ربنا؟ في انسان يجرؤ يعمل كده؟ لا، ده لازم واحد يكون تابعه، واحد يكون بتاعه، واحد يكون منه، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود من الاب قبل كل الدهور. لازم يكون هو ده الكلمة المتجسد اللي يحط ايده على الله الواحد والايد الثانية على مين؟ على الانسان، ويبقى هو الوسيط بين الله وبين الناس. عشان كده ايوب بعد شوية يقول انا عالم ان ولي او فادي حي، وهو الذي سيقوم في اليوم الاخير استعلن له المسيح له كل المجد. عرفت منين؟ كل الانبياء القديسين يقول عنهم الكتاب رقدوا في الايمان، في الايمان. كل الانبياء القديسين على مدى الاجيال رقدوا في الايمان وهم لم ينالوا المواعيد، لسه ما كانش جه من الزمان ولا تجسد الكلمة يسوع ابن الله، وهم لم ينالوا المواعيد، لكن من بعيد نظروها. لسه الايام بعيدة، من بعيد نظروها وصدقوها، امنوا بالمسيح له كل المجد وحيوها، اشتاقوا اليها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. كل الانبياء القديسين رقدوا على الإيمان بيسوع المسيح. هيجي الكلام بعدين أما نيجي ناخد عينة، هيتشرح الكلام ده. ناخد عينة زي واحد من الأنبياء اللي عاشوا قبل المسيح له كل المجد ما يدخل العالم. تعالى أبونا داود كلمنا، يا ترى أنت رقدت على أنهي إيمان؟ على الإيمان بابن الله. عرفته؟ قال يا ابني عرفته، ده أنا اللي كتبت عن ميلاده، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. في المزمور الثاني ده انا اللي كتبت عن صليب وفي مزمور 22. طب كلمنا شوية عن الصليب. قال كأنه واقف تحت الصليب يسمع اول كلمة ينطق بيها رب المجد يسوع: الهي الهي لماذا ايه لماذا تركتني. قالوا يجوا العقلانيين والرافضين للاهوت المسيح ويقولوا ايه؟ يقولوا ادي المسيح بيصلي اهو، ادي المسيح بتاعك عيسى ابن مريم اهو بيصلي على الصليب ويقول الهي الهي لماذا تركتني. يبقى له اله، يبقى هو مش الله. لا يا حبيبي، احنا بالروح القدس فاهمين الكلام ده رايح فين وجاي منين. رب المجد يسوع هو رئيس الكهنة الاعظم، كان في طقس اليهود يوزعوا المزامير او السواعي. نفس الحكاية اللي ممتدة لكنيستنا، ان كبير الكهنة يوزع المزامير او السواعي اللي احنا بنصليها. فيجي مثلا ابونا الكبير او ان كان اسقف حاضر او الاب البطريرك يوزع المزامير: صلي الهي الهي لماذا تر، مزمور الهي الهي لماذا تر، صلي يستجيب لك الرب، صلي الرب راعي، يوزع المزامير. فالرب يسوع على الخشبة كرئيس كهنة اعظم بيوزع لليهود المزامير وبيقول لهم: صلوا مزمور الهي الهي لماذا تركتني. يعني ايه؟ يعني يا يهودي روح افتح مزمور الهي الهي لماذا تركتني، هو مزمور 22. روح افتح المزمور هتلاقي فيه اول آية: الهي الهي لماذا تركتني. تمشي شوية تقول تلاقي المكتوب: كلاب باشان اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي مصامير، واحسوا كل عظامي وهم يتفرسون فيا. العار عريان على الصليب يقول: العار قد كسر قلبي فمرض، احسوا كل عظامي وهم يتفرسون فيا، اقتسموا ثيابي وعلى ردائي يقترعون. القوا قرعة، جم الحراس قسموا الثياب، ولما لقوا الثوب كويس يعني مرضوش يشقوه، فضربوا عليه ايه؟ رموا عليه قرعة. مين ياخده؟ قال لهم: بصوا اللي حاصل قدام عليكم هتلاقي هو ده، وهو ده المكتوب قدامكم على مدى السنين. يا سلام، اقول ان كل الانبياء القديسين رقدوا على الايمان بيسوع المسيح، بيسوع المسيح. عشان كده كنا بنقيس النبوة في العهد القديم، ان كل نبي قديس مبارك جه وشهد للمسيح الاتي في ملء الزمان يبقى ده نبي معتمد، نبي معتمد. لان جه في وسط الانبياء دول انبياء ايه؟ كذابين. الله لم يرسلهم لكن ارسلوا ذواتهم، الله لم يضع كلاما في افواههم، تكلموا من عندياتهم، يبقى نبي كذاب، نبي كذاب. فبنقيس النبوة الصادقة ونقول زي كلام سفر الرؤيا: فإن شهادة يسوع هي روح النبوة، شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني النبي اللي شهد للمسيح وقال حيجي مخلص في ملء الزمان يبقى ده نبي صادق، يبقى ده نبي مقدس. لكن الأنبياء الكذابين قال عليهم رب المجد يسوع: جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، جميع الذين أتوا قبلي ولم يتكلموا عني، لأن ما اديتهمش كلام، ما اديتهمش نبوة. فالنبي ده جه بأي شوية كلام من عنده يبقى نبي ايه؟ نبي كذاب. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق وايه؟ سراق ولصوص. يبقى ملخص الكلمتين دول ان المسيحية مش بتاعة يومها، واضطهاد المسيح وانكار لاهوته مش بتاع الايام دي. امال ايه؟ لا، ده من بدء الزمان، والمسيح له كل المجد في الانسان، مضطهد ومهان والشكوك تدور حواليه وتملأ الآذان. والصوت بيقول إن يسوع ليس إله بل إنسان. صوت التشكيك وإنكار لاهوت المسيح هو من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. فنشكر الله اللي أعطانا إيمان بلاهوت المسيح. فبقول من البداية تقول النبوة في المزمور، أول مزمور، مزمور 2، يقول لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. من البداية ملوك وشعوب قاموا ضد المسيح ويقولوا عايزين نقطع ربطهم عننا ونقطع نفك قيودهم، احنا مش عايزين المسيح، مش عايزين الاب ولا الابن. يا سلام. تفكر الشعوب في الباطل ولماذا ارتجت الامم وقامت شعوب تآمر الرؤساء على الرب وعلى مسيحي. الآية دي بعد الآية اللي قال فيها المرنم أنت ابني أنا اليوم ولدتك، أنت ابني أنا اليوم إيه ولدتك. وجه رب المجد يسوع في ملء الزمان وتولد من العذراء مريم، تولد من العذراء مريم من أول ما تولد. والمجوس اللي هم علماء من الشرق بيدرسوا الفلك وعارفين سير النجوم واتجاهها ومسيرها، بصوا لقوا نجم غير عادي ماشي في عكس اتجاه النجوم، رأوا نجمه في المشرق. فكان عندهم نبوة من بلعام من زمان ان كوكب يشرق ويخرج من جذع يسة، فرع من جذع يسة، نبوة بلعام. النبوة دي حافظينها هم. اول ما شافوا النجم وقال لك ولد عظيم في العالم، فاخدوا هداياهم وبعضهم وجم جايين ناحية ايه اورشليم. فدخلوا اورشليم بيسألوا بيقولوا ايه اين هو المولود ملك، اين هو المولود ملك، فقد رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. اين هو المولود ملك؟ طبعا لغة مش بتاعة العالم، لان حتى ابن الملك لما بيتولد اسمه ايه؟ اسمه امير، ولي عهد. اين هو المولود الامير؟ لكن مولود ملك لانه هو ملك الملوك ورب الارباب، لانه هو ملك في ذاته، لانه هو الله اللي ظاهر. اتينا لنسجد له. والسجود لمين؟ لله وحده. يا سلام. من اول ما تولد، اول ما سمع هيرودس يقول ارتجت اورشليم، هيرودس اضطرب جدا وجميع اورشليم معه. البلد التقيدة ده عيل مولود، ايه مالكم عاملين كده ليه؟ لا لا لا مش هكذا عيل. طب مين اللي خلاهم ارتجوا؟ ومين اللي خلى الملك على كرسيه اضطرب؟ فهذا اللي قدامه عيل في اللف وهيروح يدور عليه. لكن ايه اللي خلى الملك يضطرب للاضطراب ده؟ ايه اللي خلى مصر بكل اوثانها، اول العيله المقدسه ما اخدمها داسه مصر، يقول ارتجفت مصر وجميع اوثانها، كل اوثان مصر وقعت. اما يقول في اشعياء 19 وحي من جهه مصر هو ذا الرب راكب على سحابه سريعه وقادم الى مصر فترتجف اوثان مصر في داخلها، يقول التاريخ ان كل اوثان مصر وقعت. فبقول للعقلاني الرافض للاهوت المسيح، ده في عينين جسدك عيل، ده عيل، لكن في عيون المؤمنين القديسين على مدى الازمان. واسمع كلام صاحب العين المفتوحة اشعياء، لانه يولد لنا ولد، ده عيل، ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، الها قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام. العيل ده عجيب والعيل ده رئيس والعيل ده أب أبدي والعيل ده رئيس السلام. رئيس السلام الرئاسة على كتفه. عشان كده بقول لكل صاحب عين مغلقة وكل عين لا تنظر ولا تبصر، صلي عشان الرب يفتح عينك وعشان بالإيمان ترى من لا يرى. يقول الكتاب عن معلمنا موسى، موسى ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه رأى من لا يرى. شاف مين؟ شاف المسيح له كل المجد. شفت المسيح؟ نعم، مفيش نبي قديس على مدى التاريخ ما شافش المسيح له كل المجد. فمن اول ما تولد رب المجد يسوع ارتجت اورشليم هرودس، فبعت جاب المجوس اللي شفتوه، قالوا شفنا كذا، طب روحوا اسجدوا لي وقدموا هداياكم وتعالوا لي قولوا لي مكانه فين عشان انا اروح واسجد لي. راحوا المجوس وسجدوا وقدموا هداياهم واوحي لهم في حلم. ما ترجعوش من السكة دي، ما تروحوش لهيرودس لخطة الله. ما رجعوش المجوس، فاتغاظ هيرودس وامتلأ غضب وغيظ، فامر ان تقتل كل الصبيان في اورشليم وبيت لحم وكل تخومها من ابن سنتين فما دون، يعني من ابن سنتين وتحت. طب ده بيقول لك العيل لسه مولود، رايح تقتل الاطفال سن سنتين ليه؟ عشان يضمن انه المسيح اتقتل. وهل هتقدر انت تبطل خطة الله؟ لا، اقتل اقتل. وكانت مناحة راحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى. اطفال بيت لحم اللي بيقولوا عليهم في بعض التفسيرات 144,000 اللي هم في سفر الرؤيا، حصل مناح لكن قدر يقتل المسيح له كل المجد؟ لا. قدر يقتل يوحنا الحبيب اللي كان في سنه؟ لا. قدر يقتل نثنائيل؟ لا. اللي بيقولوا امه علقته في شجر والحراس ما قدروش يقابلوه؟ ما قدرش. وطبعا الانسان يعجز تماما عن انه يقف، مش يبطل، يقف امام خطة الله. عشان كده كل انسان يحتمي في ربنا وانه تمم خطتك في حياتي ويتكل عليه، اطمن تمام، اطمن تمام، لان قوات الارض لا تستطيع ان تقف امامك. لا يقف انسان قدامك، انا اسير امامك والهضاب امهد، اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد اقصف. وعدد الترنيم الحلو يقول مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. مين يقف قدامك؟ مين يقف قدامك؟ فمن اول ما تولد المسيح له كل المجد، من اول ما دخل للعالم والشيطان بيخطط ضده. بيخطط ايه؟ ضده. منساش الحتة دي في النص واقول وهو صبي طفل جه زار ايه؟ زار بلدنا، زار بلدنا، زار ايه؟ زار بلدنا، زار ايه؟ زار بلدنا. انا بتمتع قوي لما اتأمل كده ان المخلص الله اللي ظاهر في الجسد زار بلدنا. حتى لما تبص لبلدنا كده، كنا بنتكلم من ايام الحته دي، كنا في بلد وبعدين واحنا في المطار واحد فينا طلع دولارات، فواحد من المكان ده قال له لا لا لا شيل الدولارات. قال له ليه؟ قال له لا ده ممكن يخطفونا، ممكن يقتلونا. ايه ده في البلاد الراقيه دي؟ فبنبص لبلدنا نلاقي بلدنا امان، بس يمكن احنا مش حاسين بلدنا امان. مش بتلاحظوا ان زمان كان في غفير في الشوارع يقول احم مين هناك؟ واخد بالك؟ وكان الغفير ده له هيبة. يمكن في الأفلام بتاع الزمان، أنا طبعا ما بشوفش الحاجات دي، يمكن شفت زمان وأنا صغير، كان الغفير ده تعظيم سلام وله هيبة عند الناس. دلوقتي في الشارع لا في غفير ولا في عسكري، وممكن تسيب باب بيتك مفتوح. لا في العموم يمكن احنا مش حاسين بدي، لكن امان وسلام مش حاسين بيها. ده في بلاد ما تقدرش تمشي في الشارع، بلاد راقية جدا ما تقدرش تمشي في الشارع. فانا بقول انا بستمتع جدا لما اقول المسيح جه بلدنا، جه بلدنا ومشي برجليه، وان كان طفل محمول لكن يمشي في سخا، ويحط ايده على حجر، رجله على حجر، وتبص تلاقي الحجر مطبوع عليه رجل المسيح له كل المجد. اللي راح سخا يبقى شايف ايه؟ الحجر. ينزلوا في المطارية ويقعدوا تحت شجرة موجودة لغاية النهاردة 2000 سنة، يطلبوا العذراء مريم تطلب من حارة عيش فما يدوهاش، العيش ما يخمرش في الحارة لغاية النهاردة. حد من الحارة دي موجود هنا يرفع لي ايده؟ ها؟ اسمها حارة ايه؟ طيب لو احكي عن حلاوة المسيح جه بلدنا وساب البركة فيها، البركة فيها على رأي اللي بيتكلموا فاهمين، بيقول ان من علامات الايام الاخيرة يرتد قوم عن الايمان، يعني ناس يسيبوا المسيحية، تابعين ارواحا مضلة وتعاليم شياطين، لان الروح يقول صريحا انه في الايام الاخيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعاليم شياطين. ففي العالم كله في ارتداد عن المسيحية، ما بقاش مسيحية في امريكا ولا في استراليا ولا في اوروبا، بقت بالاسم مسيحية. الا فين؟ في مصر. تلاقي الكنيسة المباركة، خصوصا لما تسافر بره وتشوف كنايسنا الحلوة اللي مبنية على الطقس الارثوذكس القبطي، وتلاقي المصريين اللقباط المهاجرين كلهم متلمين في الكنيسة. انا سميتها في يوم من الايام مغارة عدلان. مغارة عدلان دي اللي احتمى فيها داود لما كان شاول بيطرده عشان يقتله، فاحتمى في المغارة دي، واجتمع اليه كل انسان متضايق، كل انسان مر النفس، كل من عليه دين، راح دخل عند داود في المغارة دي. فداود رمز للمسيح له كل المجد، والمغارة دي رمز للكنيسة في المهجر اللي دخلوا اليها اولادنا وبناتنا يحتموا فيها من الجحيم ونار الفساد المحيط بهم. فاحنا نشكر الله، اشكر ربنا انك مسيحي، مش بقول كلام واعظ، اشكر ربنا انك مسيحية، وامسك في ربنا، امسك في ربنا، الايام هتمر بسرعة جدا. المهم الرب ابطل مشورة مين؟ هيرودس، ونجى المسيح له كل المجد، وبدأ الاضطهاد من اول المسيح له كل المجد ما بدأ خدمة. يبدأ خدمة فتلاقي قرايبه يقولوا ده مختل العقل، ويقولوا هذا الرجل يفسد الأمة، ويقولوا أليس حسنا قلنا أنك سامري وبك شيطان، يقولوا عن المسيح. قالوا كتير، وكتير حاولوا يقتلوه، كان يجتاز في وسطيهم، كتير حاولوا يرموه من على الجبل، لكن يمشي ويسيبهم. فبقول أن اضطهاد المسيح من بداية، مش من بداية المسيحية، لا من أول آدم الأول، من آدم الأول. حتى لما بدأ الأباء الرسل بدأوا الخدمة، ابتدى الاضطهاد، اتقتل، اترجم استفانوس، واليوم ده كان ضيقة عظيمة على الكنيسة، وتشتت الكل ما عدا الرسل، والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. يبقى حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم، وبعدين هيرودس يمد ايده على الكنيسة ويقتل يعقوب. لقى الحكاية دي تعجب اليهود، راح قبض على بطرس وابتدى ايه؟ عايز يقتله، لكن الرب نجاه، وملاك الرب طلعه من السجن. وبعدين استشهد بطرس وبولس، والاباء الرسل قبلوا كتير من الضيقات والمرائر. وشوف معلمنا يوحنا أكبر الرسل اللي عاشوا على الأرض، يكتب هو منفي في جزيرة بطمس ويقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس. لي يا معلمنا يوحنا سرقت سرقة؟ لا. قتلت قتيل؟ لا. قال من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. ويقول عن الشهداء والقديسين وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. أجي في الآخر أسأل سؤال، واللي حنبتدي به المرة الجاية إن شاء الله، أسأل سؤال: ليه الاضطهاد ده؟ وليه إنكار لاهوت المسيح؟ وليه الحرب الشديدة؟ هل لأن المسيح مضلل؟ حاشا. هل لأن المسيحية عقيدة فساد؟ حاشا. هل المسيحيين بيحبوا على الفساد؟ هل رجال قتل، رجال إرهاب، عمل ثورات، انقلابات، بيهربوا مخدرات؟ حاشا. أمال عشان إيه كل ده؟ أقول لك: لأن عقيدة المسيحيين عقيدة طاهرة ونقية وسامية ومجيدة مثل النور الواضح، نور الشمس يتعب العيون الرمضانة. فالإنسان الفستان لما يقابل إنسان مثمر، شجرة حلوة مثمرة، يحقد عليه ويطلع عليه إشاعات ويهاجمه ويضطهده ويقتله ويحاول يشكك في عقيدته. عشان كده الاضطهاد من بداية الأجيال ضد المسيح اللي في كل إنسان مؤمن قبل التجسد وبعد التجسد، وده حقد إبليس الساكن في أعوانه، ودي حرب عماليق مع الرب وحرب الشيطان ضد المسيح الساكن في كل إنسان مسيحي مؤمن. وهل المسيح هو الله؟ وده اللي حنكمله المرة الجاية. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. له احترام أمام الرب المتجسد عمانوئيل اللي معانا، حضور ومال المكان كرامة ومجد ليه. افرح لأنك مسيحي وافرحي لأنك مسيحية. قل له: ثبت أقدامي على الطريق، استلمني وامتلكني، ثبت إيماني واعطني الإيمان الراسخ الغير متزعزع. كلنا نرفع قلوبنا لربنا، نرفع قلوبنا لربنا، نصلي من القلب: أشكرك لأنك وضعت فيا روحك القدوس اللي يعلن لي لاهوتك، يعلن لي سر تجسدك المبارك، يعلن لي طريق الفداء والخلاص بالدم. كرامة ومجد ليك. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الأب. قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الأب. قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر، اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع. هل من شفيع مثله يسوع؟ هل من شفيع مثله يسوع؟ لا لا، ليس مثله يسوع. يسوع هو يسوع وحده وحيد فريد، ليس مثله يسوع. يسوع يسوع وحده. ارفع ذبيحة الحمد والتسبيح ليه. هو الحاضر في الوسط، مستحق كل الكرامة، مستحق كل المجد. الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. نشكرك يا ربي من عمق القلب أنك يا ربي تسمح لنا يا ربي أن نقف قدامك يا ربي. أشكرك يا ربي يسوع المسيح أنك يا ربي تسمح لنا يا ربي أن نسمع كلام عقيدتنا نكون واثقين منها، نقدر نتكلم ونقف ونرد على كل لسان يقف قدام لاهوتك. الله قادر أن يعمل في كل قلب فينا ويعطينا دائما قلب مستعد للقائه، أن يعطينا دائما أن لا ننكره قدام الناس حتى هو لا ينكرنا قدام ملائكة الله. يترأس الله علينا وباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثه، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. ارفع شأن المسيحيين بقوة صبيط المحي بالصلوات وطلبات ترفعها عنا كل حين، ولتإله القديسة الطاهرة مريم والثلاثة العظماء المنورون ميخائيل وغبرائيل ورفائيل والأربعة حيوانات غير متجسدين والأربعة وعشرين قسيس والمائة وأربعة وأربعين ألف بتوليين وجميع الطغمات السنائية، لأجي رب شفاعة ثلاثة صدي القديسين والقديس يوحنا المعمدان وسادات الأباء الرسل والقديس ماري مرقس والقديس ستفانوس والقديس ماري جرجس والقديس أبو سيفين والقديس ماري مينا وجميع صفوف الشهداء، لاجي رب شفاعة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا وثلاث الأنبا مطرات القديسين وأبونا أنبا يوحنا وأبونا أنبا دشوي